وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم، وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم، فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها الله لهم ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده. بالله نتعوذ من النار. باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ودون سائر المؤمنين، وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى، وقد دنت الشمس منهم فآذتهم وأصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد لإخراج من قد أدخل النار من أمته بما قد ارتكبوا من الذنوب والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم تفضلا وكرما وجودا. وما ذكر من خصوصية الله نبيه محمدا بالنظر إليه عز وجل عند الشفاعة داخل في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا مسألة الشفاعة من المسائل الكبرى التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة، ويثبتها عدد من أهل البدع كالأشعرية والماتريدية، يثبتونها عادي، ما يعني على الإثبات يوافقون فيها أهل السنة. لكن المعتزلة ومنهم الإباضية ينكرون الشفاعة، فيقولون عندهم حجة عقلية وحجة كتابية. أما الكتابي يقولون مثلا أهل النار الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم خالدين فيها وما شابه ذلك من النصوص، ولم يذكر عنهم يعني أنهم يخرجون من النار، بل قال ما هم بخارجين منها وما شابه، يعني هذا المعنى في القرآن كثير. وأما الحجة العقلية فيقولون يعني لماذا الله سبحانه وتعالى سيجعل الشفاعة؟ في عندنا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، لبداية الحساب، ما الغاية منها؟ لا يوجد غاية منها، يعني لا يوجد شيء يبرر هذا الأمر. ما هم دائما يقولون بالعقل، والعقل لا يقتضي وجود الشفاعة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الحساب. طبعا هذا الكلام لا يحتج به، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل أسبابا للأشياء. يعني مثلا الله يريد أن يشفيك، لماذا جعل فيه دواء مثلا؟ جعل لسبب. الله يريد أن يكرمك، لماذا جعل هناك؟ هو عارف بحالك، لماذا يجعل مسألة الدعاء وإجابة الدعاء، لماذا يجعلها؟ لماذا يشرعها؟ يجعل هناك أسباب معينة لما يشاء من الأمور. فإنه في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا عظيما، ألا وهو مقام الشفاعة، إضافة لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فهذا المقام مقام يبين مكانته لكل الخلائق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس يوم القيامة. فهنا هذا الموقف الذي ظهرت فيه سيادة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على الناس، فهذا مقصد شرعي وإكرام من الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. يأتي مسألة، طيب الذين دخلوا النار لماذا يخرجون بشفاعة ولا يخرجون برحمة؟ أيضا هذا فيه فضل للشافعين، يعني هذا مسألة واضحة. وطبعا الشافعون كما مر قبل قليل في كلام ابن خزيمة ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، بل المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، وكذلك الملائكة. يعني ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصديقون وشفع المؤمنون، لم يبقى إلا أرحم الراحمين. فإذا هناك شفاعة للمؤمنين عامة، وكل يعني ذكر للشهيد شفاعة وذكر للأطفال شفاعة وكذا، فكل له ما له من الشفاعة. فيأتي الآن لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشفاعة؟ نقول أولا لا نحتاج إلى جواب، لأن هذه مسائل الله سبحانه وتعالى أدرى. لكن هذه يظهر لنا فيها الحكمة، أن هذا المؤمن لما كان له كرامة عند الله، كان له إيمان صادق، وكان له مكان، خاصة إذا كان مثلا شهيد ولا كان صديق ولا كذا، فهذا الله يكرمه بأنه يخرج بشفاعته من أقاربه، من أصدقائه، من كذا، يخرجهم من النار ويأذن له بالشفاعة. طبعا شرط الشفاعة إذن الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع الإنسان أن يشفع لمن شاء إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طبعا هذه لا يشفعون إلا لمن ارتضى نص في هذه المسألة، يعني إذن في شفاعة. كيف يؤولها الجهمية أو المعتزلة تحديدا؟ يقولون لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذن لا يشفعون إلا للمؤمنين، فالمؤمن هو الذي هو مرضي عند الله سبحانه وتعالى، أما الكافر أو الفاسق فهذا غير مرضي عند الله. وهذا جهل بمعنى الآية، لأن لمن ارتضى أن يشفع له، وليس للإنسان المرضي الذي ليس عنده فسوق، ولا الله يعني مثلا غضب عليه في جانب من الجوانب أو كذا. فقال لمن ارتضى، إذن ارتضى ماذا؟ ارتضى عمله؟ لا. ارتضى خلقه؟ لا. ارتضى شكله وجسمه؟ لا. ارتضى ماذا؟ ارتضى أن يشفع له، هذا تقدير المعنى، فليس على ما حرفته المحرفة من المعتزلة. طيب، يبقى عندهم الآيات الكثيرة في أن الذي يدخل النار لا يخرج منها. هذه الآيات كلها في الكافرين، وأما المؤمنين خروجهم من النار قد أشير إليه في القرآن إشارة، في قول الله سبحانه وتعالى: وأما يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها شهيق وزفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فإذن الله قد يشاء أن لا يخلد فيها، إذن هناك استثناء، ليس جميع الداخلين فيها خالدين فيها، الآية واضحة في استثناء. طيب ما هو الاستثناء؟ هل سيخرج كافر؟ النصوص بيّنت عدم خروج كافر. فهنا نفهم من جمع النصوص أن كل نص فيه إثبات لخلود أبدي في النار، هذا في الكافرين ليس في المؤمنين. أحيانا يقول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها، لا يقول أبدا، هذا لا يقتضي المكوث إلى ما لا نهاية، يعني الخلود أصل الكلمة البقاء الطويل. فإذا هذه يعني إذا قال مثلا في القاتل أو ما شابه ذلك لفظ الخلود لا يدل على المكوث أبدا. فإذا نفي الخروج من النار، الخلود الأبدي في النار لن نزيدكم إلا عذابا. هذا أيضا، هذه كلها إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، لن يخرجوا، خلاص أقصد. هذه كلها تتطرق للكافرين، أما غير الكافر عندما يعاقب فهذا يدخل في أين؟ يدخل في هذا الاستثناء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. هؤلاء الذين ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم من النار، ألا وهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان، أو مثقال حبة، مثقال شعيرة، على ما جاء به النص. فإذا عند أهل السنة الشفاعة ثابتة، خروج الموحدين من النار ثابت، والشفاعة شفاعات أنواع. الشفاعة العظمى أو الكبرى هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الحساب، وستأتي معنا الأحاديث يوم يذهب الناس إلى آدم فنوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد عليه الصلاة والسلام، يطلبون من كل واحد أن يشفع إلى الله ببدء الحساب، لأنهم في حالة يرزى لها، حالة صعبة، مشقة، شمس تدنو، واقفين محشر، ما يعرفون ما هو المصير، تعب نفسي، تعب جسدي، كل واحد خايف على نفسه. فيقولون بدنا يبدأ الحساب بعد ذلك نعرف مصيرنا. فهنا لا يشفع أحد ببدء الحساب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشفع، يسجد لله، يدعو الله، فيأذن له الله سبحانه وتعالى فيشفع، فيستجيب له الله فيبدأ الحساب. فإذا هذا هو الموقف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى. عندنا نوع ثاني من الشفاعة، أيضا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني يفتح له باب الجنة، لا يفتح إلا له، حتى يدق الباب هو فيفتح. عندنا شفاعة ثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت مثلها لغيره فيما أعلم، وهو أنه يقول أمتي يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى أدخل من لا حساب عليه من أمتك الجنة، فيدخل 70 ألفا مع كل 1000 70 ألفا. فهذا ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الشفاعة الرابعة، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وأكيد مع اختلاف المنزلة واختلاف العدد المشفوع لهم أو يعني نوعيتهم، قد تختلف من شخص إلى شخص أكيد. فليس كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كشفاعة واحد من المؤمنين الذين ليس له شيء من مكانة الأنبياء أو الصديقين أو كذا. فهذه في إخراج من في النار، وجاء الحديث إخراج من في النار من الموحدين، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا يعني بعض الناس يقولون إذا هل الشفاعة خاصة بأهل الكبائر؟ الواضح أن هناك شفاعة لغير أهل الكبائر، ولكن أكثر من ينتفع من الشفاعة ومن تظهر عليه أثر الشفاعة هو صاحب الكبيرة الذي سيعذب بكبيرته بالنار فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو شفع لإنسان فرفعت منزلته في الجنة من منزلة إلى منزلة، نعم هذا شيء عظيم، ولكن ليس ك إخراج من النار. إذن هذا معنى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه طبعا أيضا كما قلنا المؤمنون أيضا يشفعون في هذه الشفاعة.

وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي أقول: ربي أمتي أمتي أمتي 3 مرات، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. هذا لفظ حديث عبد الرحمن بن بشر. طيب، هذا الحديث هو الصحيح طبعا لا شك، لكن جاء في حديث ضعيف مسألة. يعني هذا الحديث على فكرة مشكل. هم ماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشفع لنا، يعني يبدأ الحساب، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. وهذا تأتي كل الأمم، كل الأمم يعني كل البشرية، وليس أن يعني أمة خاصة. فحتى الذين آمنوا مع موسى، الذين آمنوا مع عيسى، الذين كذا، يعني أتوقع الفسق أو الفجر ما لا يليق بهم أن يكلموا الأنبياء، لكن يعني والله أعلم. وخاصة أن الألفاظ تدل على أن هؤلاء يعرفون فضائل هؤلاء الأنبياء. فوالله أعلم أن الذي يكلمه في ذلك الوقت المؤمنون أو المسلمون، أو يعني من آمن مع الأنبياء، من دخل في دينهم وعرف صفات الأنبياء وعرف صفات ربه، يعني هذا أيضا في إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. خلقك الله بيديه، إثبات ليد الله سبحانه وتعالى. يقولون لموسى أن الله كلمك، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وخط لك التوراة بيده، إثبات اليد، إثبات الخط لله سبحانه وتعالى. فوالله أعلم أن الذي يكلم في ذلك الوقت الأنبياء هم أناس دخلوا في دينهم. على العموم، ما الذي أردته؟ فهم كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في بدء الحساب. هنا في الحديث ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي، فيقال أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه. طيب، أين الشفاعة التي طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية لما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا لها. طيب، أنا لها وما سأل الله ذلك؟ هنا هذا موضع إشكال كبير. الإشكال ماذا، بأي شيء يحل؟ برواية من روايات هذا الحديث لكنها بإسناد ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله بدء الحساب فأجابه إلى ذلك، ثم سأل الله قال أمتي أمتي أمتي. تبقى الإشكالية هنا، لماذا هذا بإسناد ضعيف؟ وهذا بالأصل الإسناد الضعيف إذا خالف الإسناد الصحيح يكون منكرا، والإسناد الصحيح ما فيه هذه الزيادة، والزيادة مخالفة، يعني فيها زيادة مؤثرة بشكل كبير على الحديث الصحيح، فمن المفترض أن هذه الزيادة منكرة. لكن في أشياء في قواعد علم الحديث تعطيك سعة في النظر إلى المسألة. دائما نقول علم الحديث ليس رياضيات، رياضيات 1+1=2، ما في عندك 3 ولا 1 ولا شيء. 5 تقسيم 2 2.5، أشياء ثابتة. في علم الحديث لا، في عندك سعة. هنا قد يقال تلك الزيادة يمكن أن تقبل مع أنها غير مذكورة في الإسناد، في الحديث المروي بإسناد صحيح، لكنها لماذا تقبل؟ لأن السياق يعني يقتضيها بشكل إلزامي. أنت ملزم أن هذا السياق بدون وجودها في عندك شيء باطل، في شيء، في تناقض بين أول حديث وآخره، في شيء ناقص، في شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نريد منك بدء الحساب، يروح يشفع في شيء آخر. هذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا أمر. الأمر الثاني، لشدة دلالة هذا الحديث الصحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع ببدء الحساب، قد يختصرها الإنسان. ليش؟ أنت عندك شيء دل عليه الحديث، فما ذكرته ذكرت الشيء الثاني اللي جاء بعده. فمن هنا تقول إن هذه الزيادة، يعني مع أنها في حد بأثر ضعيف، لكن بإسناد ضعيف، لكن يمكن أن تقبل، لا بد أن تقبل. حتى لو لم تقبل، السياق هذا يقتضي وجود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله بدء الحساب. قد يقال الحديث أساساً غير مشكل، وهذه يعني انظروا إذا كان قالها أحد ما أدري، لكن لقائل أن يقول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أمتي، الذين جاءوا من الذين آمنوا مع موسى وعيسى وإبراهيم، لأن نحن قدمت لكم بمقدمة أن لا يمكن أن يكون كافر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لنا إلى ربك. أساسا ما يليق بالكافر أن يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بأي وجه يأتيه؟ وكفر وكفر بي وكذبه. لكن الذين آمنوا مع الأنبياء، واحد آمن مع إبراهيم، يأتي إلى إبراهيم يقول له: اذهب إلى موسى، اذهب إلى عيسى، هكذا. فمعقول أن الذي آمن مع إبراهيم سيأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وطالما أنني أنا مؤمن مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمحمد يقبلني عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن دين محمد ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى، هذا كله عليه الصلاة والسلام، كله دين واحد. فأنا لو أدركتك لآمنت بك، وأنا جاهز للإيمان بك، فأنا يعني في صلة بيني وبينك. أنا آمنت بأبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنا آمنت بأخيك موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ما أدركتك وما كذبتك. فأنا وعندنا النبوءات التي جاءتنا، أحكي بلسان حال الذي آمن بموسى على زمانه، التي جاءتنا في التوراة تبشر بك، فأنا كنت أنتظرك أساسا، فأنا لي بك صلة. فهؤلاء هم في على يعني على ما يتضح هم الذين كلموا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول أمتي، هم لم يدخلوا في أمته بالمعنى الخاص الذين آمنوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يدخلون بالمعنى العام لأمة الإسلام، لأنهم مسلمون. هم الذين اتبعوا عيسى، اتبعوا موسى، اتبعوا إبراهيم، اتبعوا، هؤلاء كلهم يطلق عليهم أنهم مسلمون. فكلمة أمتي هنا قد تشمل كل مسلم، إذا تكلمنا أمة الإسلام، أمتي بمعنى أمة الإسلام، وهؤلاء من أمة الإسلام، فيشملهم هذا الخطاب. أنا حقيقة ما أعرف قائلا بهذا الكلام، لكن يعني يمكن أن يقال، ولا يستبعد أن أنه توجيه صحيح. وكما تعرفون يعني أحيانا بعض الأحاديث يذكرها أهل العلم من السلف لا يشرحون، ليشرح بعد ذلك ويأتي ويستشكل وكذا. فعلى العموم، إما هذا أو يثبت ما جاء في الحديث الصحيح، لا يمكن أن نخرج من أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع ببدء الحساب. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلق، فعندها يأمره الله عز وجل أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن، فهو أول الناس دخولا الجنة من المؤمنين.

كخبر ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة ممن يخرجون من النار، فخبر سعيد أيضا مختصر كرواية شعبة. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة فيحبسون ما شاء الله أن يحبسوا فيهم المؤمنون، فيجتمعون فيقولون. تسمعني؟ نعم. نعم، نكتفي هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.